هذا يسأل عن قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا، وأحسن كلام سمعته فيها ما نقله السيوطي في الإكليل عن السبكي، فقال إن القضية مثل ضربه الله لهذا الرجل الصالح الذي كان إذا ذهب لمحرابه يتعبد يتحسر على الخصوم، وإذا ذهب إلى الخصوم يتحسر على إفاتة العبادة، فجاءه ملائكة وتسلقوا عليه من فوق وقالوا له خصماني فارتاع منهم، ثم بين أن الله تعالى فتنه بهذا وأن تخلفه عن الخصوم كان الأولى منه أن لا يتخلف ويفض الخصوم، ثم بعد ذلك يعبد الله، ثم خر ساجدا لذلك. وقال ابن كثير هذه القضية لا نعدو فيها ما قال الله وما قاله المفسرون، كثير منهم باطل لأنه يغض من جانب النبوة وهو كذب وإسرائيليات. نعم، لذلك كثير مما قال المفسرون على هذه الآية باطل باطل، لأنه فيه أيوة لأنه فيه إجراء وأمر لا ينبغي. نعم، لا نأخذ ما ظهر، أحسن كلام كلام الحافظ بن كثير. نعم، على أن في بعض الأمور غير مقبولة. نعم، لكن هو يعني رجل متضلع من السنة، لكن تسرب لبعض الكلام لإسرائيليات كما تسربوا عند قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبدي. هذا جلة من العلماء وقعوا في الخطأ من غير تعمد، لأن الله قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، والذي أبدى الله زواجه منها. قال المفسرون كثير منهم إنها وقعت في قلبه وأنه قال سبحان مقلب القلوب، هذا باطل لأن الله ما أبدى هذا. قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لأن الله أخبره أن تكون له زوجا، أن تكون له زوج وهي إيش تحت زيد، فاشتكى زيد منها فقال له أمسك عليك زوجك، فعاتبه الله قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بالعتق امسك عليك زوجك واتق الله، تقول له أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك إخباري لك بأنها تكون لك زوجة، وتخشى الناس في قولهم محمد تزوج ابنة متبنيه والله حق أن تخشاه في أن لا تقول له أمسك عليك زوجك. أما أنها وقعت في قلبه فهذا باطل باطل، لأن الله قال ما الله مبديه، والله ما أبدى أنها وقعت في قلبه. ولذلك يتنبه من هذه الأمور، لأن سبحان الله الإنسان ضعيف، وكم من واحد يخفى عليه النص كما خفي على كثير من العلماء، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ويقول من خصوص المالح، قال يخرج منهما كيف من خصوص المالح، والله يقول وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تنوين عوض، أي ومن كل من الحلو والمالح. لكن يغفل بعض الناس لما يخطئ واحد، يأتي واحد، ولذلك كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. نعم، هل السماء السبع لها ألوان؟ الله أعلم، هذه ما أعرف شيء عن الفلك، ضعيف فيه جدا. هل الأنصار لا زالوا موجود؟ نعم، وبكثرة بعد الحمد لله. الذي يقول أنه أنصاري نحبه، والأنساب الناس مصدقون في أنسابهم، والنسب يحاز كالأرض، وما في واحد يقبل أن ينسب لغيره. أي واحد الآن تقول له لا أنت من الفلان يقول لك لا يا أخي، الزنجي لو تقول له عربي يغضب، البربري لو تقول له عربي يغضب، الكردي ما يرضى، كل واحد لا يرضى أن تنسبه لغير أهله. ولذلك من رحمة الله بالخلق أن كل إنسان لا يريد أن ينسب، كل إنسان راضي بأيش بنسبه. يقول أنت قلت أن الربا أعظم ذنب فإن الشرك أعظم شيء، طيب الربا الشرك هذا ملاه ما بقي من المسلمين، الشرك ملاه ما هو من المسلمين، أما المرابي فهو لا يرفع الإسلام، لا شك أن الشرك إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم أعظم ذنب الشرك. لكن الربا أيضا عظيم، لأن الربا قال العلماء كل ذنب عليه عقوبة إلا في الدنيا إلا الربا ما عليه عقوبة لعظمه. وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. لا شك أن الشرك أعظم، جزاك الله خير، أنه كمن يأتي أمه علنا أقله. رجل اعتمر ولم يقصر حتى وصل المدينة يقصر. بس